الوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان وراككم من الغرمان انهدوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان وراككم من الغرمان انهدوا على الوطن إندونيسيا بلادي أنت عنوان الفخامة كل من يأتيك يوما قومي هيا القوفي ماما كل من يأتيك يوما قومي هيا القوفي ماما شق هدي واحدا حائقو Cintamu dalam imanmu, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah, hai bangsaku. Usapkan hati, wahai tanah airku. Cintamu dalam imanmu, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah, hai bangsaku. Indonesia negeriku. Kau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Ya lalwaton, ya lalwaton, ya lalwaton.